ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا تغنينا عن رحمة من سواك. كلنا عضدا ونصيرا وظهيرا ومعينا ولا تكن علينا. نسألك اللهم العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. نسألك يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. نسألك يا ربنا بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى وبأعمال صالحة قبلتها منا يا مولانا. إلا عفوت وعافيت يا ربنا وكفيت وهديت وعصمت وشفيت عبادك وإماءك يا ربنا. كلنا عبدا ونصيرا وظهيرا ومعينا ولا تكن علينا يا ربنا. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. يسر لنا يا ربنا كل عسير يسر لنا يا ربنا كل عسير. كلما تعسر في أجسادنا وفي أمورنا وفي حياتنا يا ربنا يسر يسر يا ربنا الشفاء والعافية. يسر يا ربنا الرفعة والغنى يسر يا ربنا العفو والعافية. يسر لنا يا ربنا الخير والنصر على الأعداء. يسر لنا كل خير كل خير. يسر لنا أرزاقنا يسر لنا أرزاقنا. يسر لنا يا ربنا كل خير وبر وإحسان وفضل. فإنما العسر يسرا فإنما العسر يسرا إنما العسر يسرا فإنما العسر يسرا فإن مع العسر يسرا فإن مع العسر يسرا فإن مع العسر يسرا فإن مع العسر يسرا فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإن مع العسر يسرا فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى فله جزاء الحسنى. وأما من آمن وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا وسنقول له من أمرنا يسرا وسنقول له من أمرنا يسرا يسرا يسرا فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة ويسر لي أمري ويسر لي أمري ويسر لي أمري فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإن مع العسر يسرا فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا يجعل له من أمره يسرا ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا يجعل له من أمره يسرا ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا سيجعل الله بعد عسر يسرا ومن أصدق من الله حديثا سيجعل الله بعد عسر يسرا سيجعل الله بعد عسر يسرا ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا اجعلنا من عبادك الصالحين المؤمنين الموقنين يا رب الأرض والسماوات سيجعل الله بعد عسر يسرا فإن مع العسر يسرا اجعل لنا يسرا يا ربنا وشفاء، اجعل لنا يسرا، اجعل لنا يسرا شفاء وعافية، شفاء وعافية بعد مرض وابتلاء، يا ربنا يا سميع الدعاء، فإن مع العسر يسرا سيجعل الله بعد عسر يسرا، اجعل لنا شفاء وعافية بعد سحر عظيم، بعد حسد شديد وعيون لامة وأنفس خبيثة كائدة ماكرة خائنة، سيجعل الله بعد عسر يسرا، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، سيجعل الله بعد عسر يسرا. اجعل يا ربنا الغنى، يا ربنا اجعل يا ربنا الغنى بعد فقر، اجعل يا ربنا الرفاة يا ربنا بعد الخفض، اجعل يا ربنا العافية بعد البلاء، اجعل يا ربنا الألفة والمحبة بعد الكره، بعد الكره والتفريق، سيجعل الله بعد عسر يسرا، فإن مع العسر يسرا. اجعل يا ربنا اليسر دائما لنا ومعنا يا مولانا في قلوبنا وصدورنا وبطوننا يا ربنا وأمورنا يا مولانا، وعلى الحظ والنصيب يا ربنا يا ربنا، وعلى الرزق وعلى الرزق وعلى الرزق وعلى الرزق يا ربنا، وللرأس يسرا يا ربنا، وللقفا والظهر وللحركة والنشاط والقوة، وبين الوالدين والذرية، بين الوالد والوالدة وبينهما والذرية، وعلى الأمور وعلى الأمور وعلى الأمور، وعلى الذهاب والإياب، وفي سفرنا وحضرنا، وفي منشطنا ومكرهنا، فإن مع العسر يسرا، سيجعل الله بعد عسر يسرا، سيجعل الله، سيجعل الله بعد عسر يسرا، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، ونيسرك لليسرى، ونيسرك لليسرى، يسرنا أجمعين لليسرى يا ربنا، يسرنا يا ربنا لليسرى، واجعل لنا الحسنى، فإن مع العسر يسرى، فسنيسره لليسرى، يسرنا يا ربنا لليسرى، لليسر لليسر، واصرف عنا، واصرف عنا العسر يا ربنا، ويسر لي أمري، ويسر لي أمري، يسر يا ربنا أمر الزواج، يسر يا ربنا أمر الزواج، يسر يا ربنا يا رب، يسر يا ربنا أمر النكاح، يسر يا ربنا أمر النكاح، يسر يا ربنا أمر الزواج، يسر يا ربنا أمر الزواج، يسر يا ربنا أمر الزواج، يسر يا ربنا أمر الزواج، يسر يا ربنا أمر الشفاء وخروج البلاء، يسر يا ربنا أمر الشفاء وخروج البلاء، يسر يا ربنا أمر الشفاء، يسر يا ربنا أمر خروج البلاء، خروج البلاء، خروج البلاء، خروج العقد، إحلال العقد، إحلال العقد، يسر يا ربنا إحلال العقد، يسر يا ربنا إحلال العقد، يسر يا ربنا إحلال العقد، يسر يا ربنا إحلال العقد، وفك المرابط، وفك المرابط، وفك المرابط يا ربنا، يسر يا ربنا الزواج، يسر يا ربنا الزواج، يسر يا ربنا الوظيفة، يسر يا ربنا التوفيق، التوفيق، التوفيق، التوفيق في مشروع، في مشروع، يسر يا ربنا الغنى، يسر يا ربنا الغنى، الغنى والرفعة، والرفعة، يسر يا ربنا الغنى والرفعة، والرفعة، يسر يا ربنا الوظيفة، يسر يا ربنا الشهادة، يسر يا ربنا الرفعة، يسر يا ربنا، يسر يا ربنا الخير، الخير، الخير والبركة، والبركة، والبركة، والبركة، والنفع، والنفع، والنفع، والرفعة، والرفعة، والرفعة، والغنى، والرزق، والرزق، والرزق. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا ويسر لي أمري، يسر يا ربنا الزواج لمن أراد، يسر يا ربنا، يسر يا ربنا الألفة والمحبة يا ربنا، الألفة والمحبة، الألفة والمحبة والقرب يا ربنا بين الزوجين، بين الزوجين، بين الزوجين، بين الزوجين وبين أفراد العائلة، ويسر لي أمري فسنيسره لليسرى فيجعل الله بعد عسر يسرا، فإن مع العسر يسرا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، الآن الآن فرجا، الآن الآن يسرا، الآن الآن خيرا، الآن الآن نصرا، الآن الآن برا، الآن الآن تقوى. يا ربنا نسألك اليسر بعد هذا العسر ومع العسر ومع العسر ومع العسر، نسألك الشفاء يا ربنا يا ربنا مع البلاء مع البلاء مع البلاء، نسألك يا ربنا الغنى مع الفقر مع الفقر مع الفقر والقلة والذلة والمهانة، يا ربنا نسألك العزة، نسألك يا ربنا العزة، نسألك يا ربنا المكانة العالية، نسألك يا ربنا الخير، الخير والبركة، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. نسألك يا ربنا النصر، النصر، النصر على الأعداء، نسألك يا ربنا النصر مع الغلبة علينا، مع الغلبة علينا يا الله يا ربنا، يا ربنا يا ربنا، سيهزم الجمع ويولون الدبر، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، نسألك اليسر، نسألك يا ربنا يسرا للقلب، للقلب مما فيه يا ربنا وممن فيه يا ربنا، وللصدر وللبطن يا ربنا يا ربنا، وللفرج وللفرج، ولرحمها ولرحمها يا ربنا يا ربنا، وللرؤوس وللرؤوس، وللفكر والسمع والبصر يا ربنا يا ربنا يا ربنا، والشعر والجلد يا ربنا يا ربنا، والقفا والظهر، والعظام والعظام، والعظام والعظام، والدم والدم والدم والدم والدم والدم يا ربنا يا ربنا، سيجعل الله بعد عسر يسرا، اجعل يا ربنا اليسر العظيم، اليسر العظيم بعد بعد العسر، بعد العسر العظيم يا الله يا ربنا يا ربنا، اجعلها يا ربنا ساعة يسر، اجعلها يا ربنا ساعة يسر، اجعلها يا ربنا ساعة يسر، اجعلها يا ربنا ساعة يسر، اجعلها يا ربنا ساعة يسر، اجعلها يا ربنا ساعة يسر، اجعلها يا ربنا ساعة يسر، اجعلها يا ربنا ساعة يسر، اجعلها يا ربنا ساعة يسر، الآن الآن الآن الآن يا ربنا اجعلها ساعة يسرى، واخرج يا ربنا البلاء، واخرج يا ربنا الأعداء، واخرج يا ربنا البلاء، واخرج يا ربنا العقاد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، احل يا ربنا العقادة، احل يا ربنا العقادة، فك المرابط كلها يا ربنا سحرية وحسدية ومن آثار عيون قوية يا ربنا، احل يا ربنا كل العقادة في الرأس، في الرأس، في الرأس، في الرأس، في الرأس، سيجعل الله بعد عسر يسرا، سيجعل الله بعد عسر يسرا، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا يا ربنا يا ربنا، احل يا ربنا العقادة في الرأس على التفكير، على التفكير، على التفكير، على التفكير يا ربنا، على الوسوسة والوسوسة والهلوسة، وعلى السمع والبصر وعلى الكلام وعلى الكلام وعلى النطق وعلى النطق وعلى الوجه وعلى الوجه وعلى الشعر وعلى الشعر يا ربنا وعلى الذاكرة وعلى الذاكرة وعلى الذاكرة وعلى المخ والمخيخ يا ربنا يا ربنا وفي الهامة وفي الناصية وفي الأخدعين وفي القرنين وفي الصدغين وفي الصدغين يا ربنا هذه العقد قوية عظيمة شديدة سيجعل الله بعد عسر يسرا يا ربنا يا ربنا في القلب في القلب في القلب وفي الصدر في القلب وفي الصدر يا ربنا العقد فيهما يا الله يا عظيم فك المرابط منهما فك المرابط يا ربنا من القلب من القلب من القلب ومن الصدر ومن الصدر يا ربنا يا ربنا على التكريه على التكريه وعلى التفريق وعلى التفريق يا ربنا يا ربنا وعلى المحبة وعلى المحبة في ساحر في ساحر في ساحر في ساحر على الهوى والعشق يا ربنا يا ربنا ومن أثر الحسد الشديد فك يا ربنا المرابط كلها واحل يا ربنا العقاد فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا سيجعل الله بعد عسر يسرا اجعل يا ربنا اليسر يا ربنا في الباطن في الباطن في الباطن في الباطن في الباطن في الباطن في الباطن في الأحشاء في الأحشاء في الأحشاء يا ربنا يا ربنا واحل يا ربنا عقادا في الباطن واحل يا ربنا عقادا في الباطن وفك مرابطا في الباطن الله أكبر يا ربنا من آثار السحر من آثار الحسد والعيون يا ربنا يا ربنا مربوطة محفوظة مخدومة ومحروسة ومحروزة يا ربنا يا ربنا ومتورمة ومتورمة ومتجمعة ومجتمعة يا ربنا ومخدومة ومحروسة ومحروزة على الدم والصديد وعلى الشعر والظهر وعلى ما أدخلوه وعلى ما أدخلوه من حديد ومن شعر ومن ظفر يا ربنا يا ربنا ومن إبر ومن إبر ومن خيوط ومن شعر يا ربنا يا ربنا ومن دبابيس أدخلوها في البطن سيجعل الله بعد عسر يسرا سيجعل الله بعد عسر يسرا فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا الآن الآن الآن يا ربنا تخرج يا ربنا ما في البطن ما في البطن ما في البطن وتحل يا ربنا العقاد وتفك المرابط كلها يا ربنا الله أكبر الله أكبر سيجعل الله بعد عسر يسرا فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا يسرا يسرا أخرج يا ربنا ما في البطن أخرج يا ربنا ما في البطن يا ربنا دخل من أثر السحر المأكول والمشروب المأكول والمشروب والمزهون والمرشوش والمنثور والمذرور والمرشوش والمدعوس والمدعوس يا ربنا يا ربنا احي يا ربنا هذه العقاد احي يا ربنا هذه العقاد سيجعل الله بعد عسر يسرا فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا يا ربنا للباطن يا ربنا للبطن وأسفله وأسفله وأسفله وأسفله وأسفله وأسفله وأسفله احفظ يا ربنا عبدك وامتك من عشاق من الجن من عشاق من الجن من عشاق من السهرة يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا وعلى الذرية وعلى الذرية وعلى الذرية وعلى الذرية احيا ربنا هذه العقاد قوية قوية قوية سيجعل الله بعد عسر يسرا فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا يا ربنا زواجا طيبة يا ربنا ذرية ذرية ذرية ذرية ذرية يا ربنا لمن أرادها ذرية يا ربنا ذرية لعبدك وامتك يا ربنا يا ربنا سيجعل الله بعد عسر يسرا فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا يا ربنا يسرا يا ربنا في القفا وفي الظهر في القفا وفي الظهر في الظهر في الظهر في الظهر في العضلات في العضلات في العظام في العظام في الفقرات في الفقرات في الأعصاب في الأعصاب في الأعصاب يا ربنا يا ربنا يا ربنا الله أكبر يا ربنا هذه العقد سيجعل الله بعد عسر يسرا سيجعل الله بعد عسر يسرا سيجعل الله بعد عسر يسرا الآن الآن يا ربنا الآن الآن يا ربنا تحل يا ربنا عقدا على الشلل على الشلل وعلى التعب وعلى التعب يا ربنا وعلى المرض من أثر عيون عيون عيون حاسدة حاقدة عيون وحسد وأسحار وأسحار الآن الآن يا ربنا شفاء يا ربنا وعفو وعافية الآن يسرى الآن يسرى يا ربنا لعبدك وامتك يا ربنا للوالدين وللوالدين والذرية يا ربنا للإخوان والأخوات الآن يسرى يا ربنا للراقي والمرقي الآن يا ربنا يسرى لنا أجمعين يا ربنا الآن يا ربنا يسرى لعبدك وامتك لعبدك وامتك الآن يا ربنا بخروج الأسحار وبخروج العقد كلها الله أكبر الله أكبر الله أكبر وعلى الضغط وعلى السكر وعلى الألم والوجع يا ربنا يا ربنا وعلى الجلطة وعلى الورم وعلى الشلل بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله وبطل ما كانوا يعملون سيجعل الله بعد عسر يسرا سيجعل الله بعد عسر يسرا فإن مع العسر يسرا الله أكبر الأخبار، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. الآن يا ربنا يسرا، الآن يا ربنا، الآن يا ربنا فرجا، فرجا، الآن يا ربنا الآن خروج، خروج، ذلك يوم الخروج، الخروج، الخروج، الخروج، الخروج، اجعله اليوم يا ربنا، اجعله هذه الساعة يا ربنا، الخروج، الخروج، الخروج، لمن في الجسد، لمن في الجسد، عاشقة، ظلمة، حسدة، حقد عليه، سهرة، الآن يا ربنا الآن. واخرجني مخرج صدق، واخرجني مخرج صدق، واخرجني مخرج صدق، واخرجني مخرج صدق، واخرجني مخرج صدق، واخرجني مخرج صدق، واخرجني، واخرجني، واخرجني مخرج صدق. فاخرج يا ربنا الساكن في الراس، في الراس، في القلب وفي الصدر يا ربنا، يا ربنا في الظهر، في الظهر، في الظهر، في الباطن، في الباطن، في الباطن، في الفرد، في الفرد، في الفرد، في الفرد، في الفرد، في القبل، في الدبر، في رحمها، في رحمها، في يديه، في يديه، في رجليه، في رجليه، والحق النصيب، والحق النصيب يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، سيجعل الله بعد عسر يسرا، فإن مع العسر يسرا، فإن مع العسر يسرا، فإن مع العسر يسرا. اجعله يا ربنا الآن، الآن الخروج، اجعله الآن يا ربنا، اجعله الآن يا ربنا، لشيطان عين وموكل بسحر وموكل بحسد يا ربنا، يا ربنا اجعل يا ربنا الخروج الآن للنفس، للنفس، للنفس، للنفس، الطاغية، الباغية، الظالمة، اليهودية، النصرانية، الملحدة يا ربنا، يا ربنا، فسرت أسرت بالوسوسة، بالوسوسة والهلوسة، والهلوسة والآلام والأوجاع والتفريق والشكوك والظنون، الآن يا ربنا، الآن، الآن، الآن، الآن، خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، الآن، الآن، الآن، الآن، الآن، الآن، الآن، خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، سيجعل الله بعد عسر يسرا، فإن مع العسر يسرا، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا يا ربنا، يا ربنا، الخروج، الخروج الآن، الآن، الآن، ذلك يوم الخروج، يوم الخروج، يوم الخروج، يعني اليوم، يعني هذه الساعة، الخروج، الخروج، لمن سكن الجسد، لمن سكن الجسد وظلمه، عاشقة، سهرة، حسد، الله أكبر، الآن، الآن، الآن يا ربنا، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن مع العسر يسرا، فإن مع العسر يسرا، اخرج، اخرج منها مدؤوما مدحورا، واخرجني مخرج صدق، اخرج، اخرج، اخرج عدو الله، اخرج عدو، اخرج عدو الله، اخرجي عدوة الله، اخرجوا، اخرجوا من أولياء الله، اخرجوا من أولياء الله، اخرجوا بأمر الله، الله أكبر، اخرجوا بأمر الله، اخرجوا بقوة الله، اخرجوا بقدرة الله، اخرجوا، اخرجوا، فأخرج مخرج صدقة، أخرج يا ربنا من سكن، أخرج يا ربنا من لمس، أخرج يا ربنا من مس، أخرج يا ربنا من سكن، أخرج يا ربنا من حل والسقر، أخرج يا ربنا ملوك الجن يا ربنا وسلاطينهم وفراعنتهم يا ربنا، أخرج يا ربنا الظالمين، أخرج يا ربنا الساحرين الحاسدين، الله أكبر، الله أكبر، طعنة في قلوب الظالمين، طعنة في قلوب الفاجرين، طعنة في قلوب الساحرين، الله أكبر، الله أكبر، وأخرجني مخرج صدق، سيجعل الله بعد عسر يسرا، فإن مع العسر يسرا، فإن مع العسر يسرا، فإن مع العسر يسرا، الله أكبر، اخرج، اخرج، اخرج منها مدؤوما مدحورا، اخرج، اخرج، اخرج، اخرج، اخرج منها مدؤوما مدحورا، اخرج يا ربنا من كان على النصيب، من كان على الزواج، من كان على الرزق، اخرج يا ربنا من كان على الرزق، الرزق، الرزق، النصيب، النصيب، الزواج، الزواج، الوظيفة، الوظيفة، الوظيفة، اخرج يا ربنا من كان على النصيب، والهم، والهم، والهم، واخرجني مخرج صدق، الله اكبر، تقتلك يا عدو الله، تقتلك يا عدوة الله، يا من سكنت من اجساد مرده وعفاريت ذكورا واناثا، الله اكبر، احرقهم يا ربنا، اقتلهم يا ربنا ان لم يخرجوا، الله اكبر، حرقوه، حرقوه، فاحترقت، فاحترقت، فاحترقت، فاحترقت، حرقوه، حرقوه، الله أكبر، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، اجعل يا ربنا لعبدك، اجعل يا ربنا لأمتك يسرا، يسرا، يسرا، يسرا، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد الله بكم اليسر يريد الله بكم اليسر. يا ربنا يا ربنا نسألك اليسر يا ربنا، نسألك عظيم الرزق يا ربنا، نسألك يا ربنا الشفاء والعافية الآن يا ربنا الآن يا ربنا يا ربنا. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولا يريد بكم العسر، سيجعل الله بعد عسر يسرا، فإن مع العسر يسرا، فإن مع العسر يسرا. يا ربنا يا ربنا رحمك يا ربنا بمن طال بلاءه، بمن طال عسره ألمه وجعه ضيقه فقره قلته ألمه وجعه سهره. يا ربنا رحمك يا ربنا بمن طال بلاءه وعظم أمره حسده أثر عيني فيه أثر عاشق في جسده. الله أكبر. يا ربنا يا ربنا رحمك بعبدك وامتك، فإنما العسر يسرا. الآن يا ربنا الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. الله أكبر. فإن مع العسر يسرا، سيجعل الله بعد عسر يسرا. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الآن يا ربنا فرجا، الآن يا ربنا يسرا، يخرج البلاء والأعداء. الله أكبر. الآن يا ربنا يسرا، الآن يا ربنا اليسر في عبدك وامتك يا ربنا، في القلب وفي الصدر وفي البطن، في البطن من السكر والضغط يا ربنا، ومن الجلطة يا ربنا، ومن الشلل والألم والخوف، خوف من الخوف يا ربنا، ومن ضيق الصدر يا ربنا يا ربنا، ومن ضيق الأمر، ومن شتات الأمر يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. الله أكبر. سيجعل الله بعد عسر يسرا. الآن يا ربنا اليسر، نسألك اليسر، سيجعل الله بعد عسر يسرا، فإن مع العسر يسرا. الآن يا ربنا شفاء لا يغادر ساقما من الأسحار كلها أنواعها وأشكالها، عظيمها وهينها، قويها وضعيفها، قديمها وجديدها، وما يتجدد منها وما يتنقل، ومن آثار الحسد الشديد، والعيون. يا ربنا من آثار العقد والأنفس الكائدة الخائنة الماكرة يا ربنا يا ربنا، ومن آثار العقد، من آثار المسوس الظالمة الفاجرة المسوس العاشقة. الله أكبر. سيجعل الله بعد عسر يسرا. اجعل يا ربنا اليسرى الآن، الآن اجعل لنا يسرا يا ربنا يا ربنا، وفرجا يا ربنا، ومنك كرما يا ربنا يا ربنا، بإحلال العقد احلل العقدة، احلل يا ربنا العقد كلها، احلل العقدة. فإن مع العسر يسرا. احلل العقدة. سيجعل الله بعد عسر يسرا. احلل العقدة. اخرج منها مذءوما مدحورا. احلل العقدة. ما لها من قرار. احلل العقدة. اجتثت يا ربنا الآثار كلها، آثار الأسحار والحسد والعيون يا ربنا، والأنفس والعقد من الجسد ومن خارج الجسد، من الوالدين والذرية، ومن الإخوان والأخوات، ومن البيت يا ربنا، من الحظ والنصيب. اجتثت بها فوق الأرض ما لها من قرار. احلل العقدة

فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. صل يا ربنا وسلم على نبينا وحبيبنا محمد. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي. صل وسلم يا ربنا على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك بالصلاة والسلام على نبيك محمد إلا شفيت أمتك يا ربنا إلا شفيتها وكفيتها وعافيتها ورفعت بلاءها وضرها وضيمها وألمها ووجعها يا ربنا سيجعل الله بعد عسر يسرا فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. بسم الله أرقيك يا أمة الله من عسر شديد أنت فيه أثر على عقلك وإدراكك والذاكرة أثر على المخ والمخيخ والإدراك. بسم الله أرقيك من عسر شديد من عسر قديم أثر على عقلك ومخك وتصرفاتك وأخلاقك. اللهم اجعل مع هذا العسر يسرا واجعل بعد هذا العسر يسرا سيجعل الله بعد عسر يسرا. بسم الله أرقيك يا أمة الله من هذا العسر من عسر الأسحار العظيمة من عسر الحسد الشديد القوي القديم من عسر آثار العيون التي تغلغلت في الرأس وفي سائر الجسد. بسم الله أرقيك يا أمة الله من عسر شديد من عسر عظيم من عسر قديم مشترك وخاص أثر على العقل والجسد أثر على الروح والبدن سيجعل الله بعد عسر يسرا فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. اجعل يا ربنا يسرا في هذه اللحظة لأمتك يا ربنا لأمتك ولأهلها أجمعين ولمن أصابه ضر وضيم وضنك ويسر شديد سيجعل الله بعد عسر يسرا فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. اجعل يا ربنا مع عسر شديد من عسر السحر العظيم والقديم مأكول ومشروب مدفون ومرشوش ومنثور ومذور ومشموم وفي البحار وعلى الجبال ويتجدد على شعاع الشمس وضوء القمر اجعل من ذلك كله وبعد ذلك كله يسرا فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا اجعل لأمتك يا ربنا مع هذا العسر مع عسر حسد شديد وعيون على ذكائها وعبقريتها وعلى ما آتيتها يا ربنا اجعل مع ذلك وبعد ذلك يسرا سيجعل الله بعد عسر يسرا فإن مع العسر يسرا فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا بسم الله أرقيك يا أمت الله من عسر شديد بسبب السحر العظيم القديم على الروح والجسد على العقل والبدن وعلى التعطيل عما ينفع في الدين والدنيا والآخرة وعلى التفريق بسم الله أرقيك من عسر شديد أصابك بسبب حسد شديد وقديم وبسبب عيون نظرت لامة وبسبب عيون نظرت حارة حاسدة حاقدة ومنتقمة بسبب عيون نظرت مشتهية ومتمنية ومعجبة ومتهنية سيجعل الله بعد عسر يسرا سيجعل الله سيجعل الله بعد عسر يسرا سيجعل الله بعد عسر يسرا اجعل لها يسرا يا ربنا الآن بشفائها وبعافيتها وإبطال أسحارها أيا كانت وممن كانت ومتى كانت اجعل لها يسرا الآن يا ربنا بشفائها من الحسد والعيون ممن كانت وعلى أي شيء كانت وكيف كانت ومتى كانت سيجعل الله بعد عسر يسرا سيجعل الله بعد عسر يسرا فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا الله أكبر الله أكبر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا اجعل لها يسرا الآن بشفائها وعافيتها ودفع بلائها ودفع بلائها ونحر أعدائها يا ربنا. فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا اجعل لها يا ربنا يسرا الآن يا ربنا واجعله بعافيتها واجعله بشفائها ورفع بلائها وإخراج يا ربنا الأسحار والحسد والعيون والعقد وبإحلال العقد من جسدها ومن بيت أهلها من جسدها ومن بيت أهلها فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا اجعل لها يسرا الآن يا ربنا بإحلال العقد بإحلال عقد الأسحار بإحلال عقد الأسحار والحسد والعيون على الروح والعقل والخلق والجسد في أحشائها وفي المخ والمخيط وعلى مراكز الإحساس والعصب سيجعل الله بعد عسر يسرا سيجعل الله بعد عسر يسرا فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا اجعل لها يسرا الآن يا ربنا بفكاك المرابط كلها مرابط الأسحار والحسد والعيون اجعل لها يسرا الآن يا ربنا بصهر عقد عظيمة تجمدت وتكونت وتكورت في الرأس وفي بطنها في الرأس وفي قلبها وصدرها في الرأس وفي ظهرها ودمها وعصبها وأطرافها سيجعل الله بعد عسر يسرا سيجعل الله بعد عسر يسرا فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإن مع العسر يسرا فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا أفلا تعقلون أفلا تعقلون أفلا تعقلون اجعل لعقلها يسرا الآن يا ربنا بذهاب عقد عليه وعلى الإدراك والذاكرة اجعل لها يسرا الآن بقتل من فيها بقتل من فيها ظلمها سعرها وحسدها وحقد عليها وعشق روحها وخلقها وجسدها أنت حسبنا عليه وكفى سمعت يا ربنا لمن دعا ورجا سيجعل الله بعد عسر يسرا فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإن إنما العسر يسرا إنما العسر يسرا فإنما العسر يسرا إنما العسر يسرا بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق نلقي بآياتك العظيمة فإنما العسر يسرا إنما العسر يسرا على عسر في روحها وعقلها وخلقها وجسدها بسبب الأسحار والحسد والعجور والمسوس وإيلاء الجن وعشقهم لها بل نقذف بالحق على الباطل على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق أزهق يا ربنا عقدا قوية عظيمة وسحرا عظيما وحسدا وآثار العيون ازهقها يا ربنا وابطلها واحلل عقدها وفك مرابطها بقولك العظيم سيجعل الله بعد عسر يسرا بقولك العظيم فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق سيجعل الله بعد عسر يسرا فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا على الرأس وعلى عقلها وعلى الذاكرة وعلى سمعها وبصرها ونطقها وإدراكها فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا على الوجه وعلى الشعر فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا على قلبها وصدرها سيجعل الله بعد عسر يسرا فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا على البطن وعلى الرحم فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا يصهر به ما في بطونهم يصهر به ما في بطونهم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه

أعيذك برب الناس يا أمة الله، أعيذك برب الناس ملك الناس إله الناس من شد الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك ويحفظك ويكلاك وينصرك ويعافيك ويرفع بلاك وضرك وضيمك وألمك ووجعك ويبطل سحرك وحسدك وعيونا فيك ويدحر وينحر خبيثا في جسدك. اللهم اجعلنا يا ربنا مع هذا العسر يسرا، اللهم اجعل لها بعد هذا العسر يسرا، اللهم اجعل لها بعد هذا العسر يسرا يا ربنا، كلها عضدا ونصيرا وضيرا ومعينا، ولا تكن عليها يا ربنا، وانصر لها ولا تنصر عليها، وامكر لها ولا تمكر عليها. بسم الله اللهم اذهب حرها وبردها وصبها، بسم الله اللهم اذهب حرها وبردها وصبها، بسم الله اللهم اذهب حرها وبردها وصبها، بسم الله بسم الله بسم الله. أعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجدين وتحاذرين، أعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجدين وتحاذرين، أعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجدين وتحاذرين، أعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجدين وتحاذرين، أعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجدين وتحاذرين، أعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجدين وتحاذرين، أعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجدين وتحاذرين، أنت وأهلك يا جماعي من السحر والحسد والعين والنظرة والمس والنفس والعقد. اللهم شفاء لعقلها وإدراكها، اللهم شفاء لقلبها وصدرها، شفاء لدينها يا ربنا وطهارتها ونزاهتها، شفاء يا ربنا لها، شفاء لا يغادر سقما، حصنها بحصنك الحصين المليع المتين المكين العظيم القوي الشديد من على رأسها إلى خلف قدميها. اللهم احفظها من بين يديها ومن خلفها وعن يمينها وعن شمالها ومن فوقها، وأعوذ بعظمتك أن تغتال من تحتها. اللهم طهرها يا ربنا من السحر والحسد والعين والنظرة والمس والنفس، طهر يا ربنا قلبها وصدرها وبطنها ورحمها وأحشاءها ورأسها وعقلها وإدراكها يا ربنا، وقفاها وظهرها ويديها ورجليها ودمها وعظامها ومفاصلها، طهر يا ربنا أمها وإخوانا، طهر بيتهم هناك، اللهم طهر بيوتهم، اللهم طهر بيوتهم، اللهم طهر يا ربنا غرفتها وملابسها وغطاءها يا ربنا وفراشها ووسادتها، طهرهم أجمعين، وطهر أراضيهم وأشياءهم، وطهر أراضيهم وأشياءهم يا ربنا. اللهم كن لهم عبدا ونصيرا وظهيرا ومعينا، ولا تكن عليهم، انصر لهم ولا تنصر عليهم، وانكر لهم ولا تنكر عليهم، وأذن بالشفاء، وأذن بالشفاء فأنت الشافي، واكفهم أجمعين فأنت الكافي، واحفظهم بحفظك يا خير الحافظين. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك اللهم إنا نسألك يسرا مع هذا العسر وبعد هذا العسر يا ربنا يا ميسر يا ميسر كل عسير يسر لنا كل عسير سيجعل الله بعد عسر يسرا سيجعل الله بعد عسر يسرا اجعل يا ربنا لعبدك يسرا مع هذا اجعل له يسرا مع هذا العسر يا ربنا اجعل له يسرا بعد هذا العسر يا ربنا من عسر الأسحار والحسد والعيون والعقد والمسوس يا ربنا سيجعل الله بعد عسر يسرا اجعل له يسرا مع هذا العسر يا ربنا بسم الله يرقيك يا بني والله يقيك والله ييسر أمرك والله يفرج كربك والله يجعل لك مخرجا ومن يتق الله يجعل له مخرجا اجعل له مخرجا مما هو فيه يا ربنا من ضيق وقيود وسلاسل الأسحار والسحار والحسد والعيون والعقد والمسوس سيجعل الله بعد عسر يسرا اجعل له يسرا يا ربنا اجعل له يسرا بانشراح صدره وتيسير أمره يا ربنا وفك العقد وإحلال العقد يا ربنا وخروج الأسحار والعيون والحسد من داخل الجسد وخارج الجسد سيجعل الله بعد عسر يسرا سيجعل الله بعد عسر يسرا اجعل له يسرا من خلفه اجعل له يسرا عن يمينه وعن شماله ومن فوقه ومن تحته اجعل له يسرا في دينه ودنياه ومع أهله وفي عمله يا ربنا وفي زواجه اجعل له يسرا في رزقه اجعل له يسرا في علمه وفي تعليمه يا ربنا اجعل له يسرا وتوفيقا يا ربنا سيجعل الله بعد عسر يسرا فإن مع العسر يسرا بسم الله يرقيك يا بني والله يقيك ويكفيك ويحميك ويعافيك بسم الله سيجعل الله بعد عسر يسرا اجعل له يسرا في خروج سحر في بطنه، في إحلال عقد في رأسه وقلبه وبطنه وفرجه، وفي قفاه وفي ظهره وفي يديه ورجليه وفي بيته. اجعل له يسرا بنصر على عدوه، بنصر على عدوه من إنس وجان، من قريب وبعيد، من ذكر وأنثى. سيجعل الله بعد عسر يسرا. اجعل له يسرا فيما أراده من دينه ودنياه يا ربنا، فيما أراده من دينه ودنياه يا ربنا. سيجعل الله بعد عسر يسرا. سيجعل الله بعد عسر يسرا. سيجعل الله بعد عسر يسرا. اجعل له يسرا في خروج الظالمين من جسده، في خروج الظالمين من جسده ومن بيته يا ربنا، ومن مركبه يا ربنا، ومن حظه ونصيبه يا ربنا. يا قادر يا مقتدر يا قدير، بسم الله يرقيك يا بني، بسم الله يرقيك يا بني، والله ييسر أمرك، والله يفرج كربك، والله يشفيك، والله يحميك ويعافيك، بسم الله. سيجعل الله بعد عسر يسرا. سيجعل الله بعد عسر يسرا. اجعل له يسرا يا ربنا في نفسيته. وقه يا ربنا عقاقير نفسية يشربها. اجعل له يسرا في تركها يا ربنا. اجعل له يسرا في الاستغناء عنها يا ربنا. سيجعل الله بعد عسر يسرا. اجعل له يسرا في تفكيره، اجعل له يسرا في تدبيره، اجعل له يسرا يا ربنا في طريقه لما تحبه وترضاه يا ربنا، وفيما يفيده وفيما ينفعه وفيما يرفعه وفيما يكون له شفاء يا ربنا، وفيما يكون له خلاصا مما هو فيه يا ربنا. سيجعل الله بعد عسر يسرا. اجعل له يسرا في خلع ثوب المرض والهوان والخوف والسحر والحسد والعين والنظرة والعقد، واجعل له يسرا في لباسه، لباس التقوى والعافية يا ربنا يا رحيم. سيجعل الله بعد عسر يسرا. اجعل له يسرا في إحلال العقد، في صهر العقد، في فك العقد، في تفجير العقد يا ربنا، في انبجات العقد يا ربنا، في صهر العقد يا ربنا، في ليونة العقد يا ربنا، في ترك من عليها وأرادا من جن الظالمين. اجعل له يسرا في خروج السحر والحسد والعيب من روحه الطيبة من روحه النقية الزكية المباركة ومن جسده الراكع الساجد لك يا ربنا. اجعل له يا ربنا يسرا في دحر عدوك وعدوه في دحرهم في الخلاص منهم في فوزه عليهم في نصرته عليهم في فكاكه منهم في إحلال عقدهم في خروجهم من جسده في خروجهم من حظه ونصيبه يا ربنا يا رحيم. سيجعل الله بعد عسر يسرا اجعل له يسرا في صلاة خاشعة في سجود طويل بين يديك ودعاء وتضرع وبكاء. اجعل له يسرا في بره لوالديه وفي أخلاقه الحسنة بسم الله أرقيك يا بني. سيجعل الله بعد عسر يسرا اجعل له يسرا يا ربنا في قوته على عدوك وعدوه في قوته وصلابته حتى ينجو من عدوك وعدوه وحتى يشفى ويكفى بإذنك يا ربنا. فأنت الشافي والكافي سبحانك. سيجعل الله بعد عسر يسرا اجعل له يسرا ونصرا وتوفيقا اجعل له خيرا يا ربنا وكفاية وهداية. سيجعل الله بعد عسر يسرا اجعل له يسرا وفرجا قريبا ونصرا قريبا. ألا إن نصر الله قريب سيجعل الله بعد عسر يسرا أخرجهم الآن من قلبه وصدره وبطنه وفرجه ومن رأسه وقفاه وظهره ومن دمه وعظامه ومفاصله. أخرجهم يا ربنا من يديه ورجليه ومن حظه ونصيبه. أخرجهم منه يا ربنا. سيجعل الله بعد عسر يسرا أخرجهم يا ربنا مع المخارج أخرجهم من أعلاه ومن أسفله ومن أسفله، أخرجهم وأخرج عقدهم، أخرجهم وأخرج مرابطهم، أخرجهم وأخرج أخبازهم. وألنا له الحديد، وألنا له الحديد، وألنا له الحديد، وألنا له الحديد، وألنا له الحديد، وألنا له الحديد، وألنا له الحديد، وألنا له الحديد، وألنا له الحديد، وألنا له الحديد. سيجعل الله بعد عسر يسرا، شرح الله صدره، شرح الله صدره، سيجعل الله بعد عسر يسرا، فإنما العسر يسرا، إنما العسر يسرا، فإنما العسر يسرا، إنما العسر يسرا، إنما العسر يسرا. سيجعل الله، سيجعل الله بعد عسر يسرا. بسم الله أرقيك يا بني، والله يقيك ويكفيك ويحميك، والله يعافيك ويحفظك، والله يرفع بلاءك وضرك وضيمك وألمك وواجعك، بفضله وجوده تعالى، وبقوته وبعزته وبكبريائه جل وعلا، وبرحمته وبرحمته وبرحمته بك وبنا، وبمنته وبفضله وبكرمه عليك وعلينا، وبعدله وبعدله وبعدله على الظالمين، وبعدله وبعدله وبعدله على كل سائر وحاسد. سيجعل الله بعد عسر يسرا، سيجعل الله بعد عسر يسرا.